بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1441 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس الرابع بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. هذا الكتاب الذي يتحدث عن أعظم قضية في هذا الوجود، ويتحدث عن أهم مسألة في هذا الكون، ألا وهي مسألة توحيد الله عز وجل. فإنه لا يوجد في الكون قضية أكبر منها، ولا أعظم منها، ولا أجل منها. فهذه القضية هي التي تحقق لهذا الإنسان سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ومن أجلها خلق الله عز وجل الكون كله، ومن أجلها خلق الإنسان، ومن أجلها جعل الدنيا والآخرة. فهي قضية جديرة بالاهتمام، لأن الإنسان لا يحقق إنسانيته إلا بمعرفة هذه القضية والعمل بها، ولا يسعد في دنياه ولا في آخرته إلا بمعرفتها وسلوكها. فهي قضية عظيمة. وهذا الكتاب يتحدث فيه المؤلف وصاحب المتن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه القضية، ويبين الأمور التي تنقضها أو تنقصها. فالمسلم ينبغي أن يتعلم هذه القضية، وأن يعرف المسائل أو الجوانب التي تؤدي إلى نقض هذه القضية أو نقصها، كما كان يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إذن معرفة الخير أمر مطلوب للعمل به، ومعرفة الشر أمر مطلوب لاجتنابه، إذ الإنسان قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، وقد ينصر الشرك وهو لا يعلم، وقد يرضى بالشرك وهو لا يعلم، لأنه لم يتعلم ما هي الأمور الشركية. فربما يعيش طوال حياته مشركا، كما نراه اليوم في كثير من بلاد المسلمين. كثير ممن ينتسب إلى الإسلام يعيش في الشرك، ويظنه هو التوحيد، ويعادي من ينصحه أو يخالفه، ويبقى طوال حياته مشركا، وهو يعتقد أنه موحد، وأنه يعبد الله عز وجل بما شرع. هذا لجهله بمعنى التوحيد ومعنى الشرك. وقد أشرنا إلى أن هذا ليس خاصا بعوام الناس، بل يقع فيه ممن ينتسب إلى العلم، ممن تربى على الشرك الذي هو في يسمى ب يعني يسميه توحيدا أو يسميه إسلاما، وهو لا يعلم أنه شرك وأنه لا يرضي الله عز وجل. وسبب ذلك أنه لم يعرف صورة الحق، وتربى على صورة الباطل، واعتقدها أنها هي الحق، فعاش من أجلها، ودافع عنها، ونشرها، وعاد من خالفها. والذي يقدر له أن يخرج من هذه البلاد يرى عجبا، يرى الشرك في صورة التوحيد، ويرى لا تكاد تجد إنسانا إلا وهو يمارس الشرك في حياته ويظنه على التوحيد. وإذا رآك وصفك بأنك عدو لله ورسوله وأنك تعادي أولياء الله، ويزعم أن ما هو عليه هو التوحيد. فهذه الطامة الكبرى، نسأل الله العافية. إذن لا يعصم الإنسان من هذه الضلالة إلا أن يتعلم التوحيد، ويتعلم الذي يضاد التوحيد أو ينقصه حتى لا يقع فيه، فإنه إن لم يقع فيه ربما يرضى به، وإن لم يرضى به أو رضي به ربما يدافع عنه، وربما يحارب أهل التوحيد. لكن ليس معنى التوحيد كما يعتقده بعض الناس هو التوحيد النظري الذي يكون في القلب ثم لا يبالي بما يكون في حياته من شرك مع الله عز وجل في معاملاته وفي علاقاته وفي أخلاقه. ربما يعتقد أن التوحيد هو ما وقر في القلب فقط، لكن ليس هناك في الأعمال شرك. وهذا شبيه بالمرجئة الذين يعتقدون أن الإيمان إما أن يكون هو المعرفة، وإذا قالوا بأن الإيمان هو المعرفة فإن إبليس يعرف الله فيكون داخلا مع المؤمنين، وإما أن يكون هو التصديق كما هو مذهب المتكلمين جميعا، ويدخل في ذلك فرعون، ويدخل في ذلك مشركو قريش كما قال الله عنهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم فهم في داخلهم مصدقون. وكما قال تعالى عن قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قلوبهم مصدقون لكنهم ليسوا مؤمنين، لكن عند المرجئة أنهم مؤمنون. ومنهم من يعتقد أن الإيمان هو القول كما تعتقد الكرامية، فمن قال لا إله إلا الله فإنه يكون مؤمنا، ويدخل في ذلك المنافقون، فإن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا لا إله إلا الله، وكذلك يدخل فيه اليهود فإنهم يقولون لا إله إلا الله، أما النصارى فإنهم أشركوا مع الله عيسى عليه السلام. إذن هذه المذاهب التي تمارس الشرك في حياتها وتظنه توحيدا أتوا من قبل جهلهم بمعنى التوحيد. فليس التوحيد معنى قلبيا، بل التوحيد معنى في القلب مرتبط بالسلوك الخارجي. هذا كله توحيد، الذي يكون قلبه كما يزعم موحدا وسلوكه أشرك فيه مع الله، هذا لا يسمى موحدا. إذن التوحيد أعظم مسألة في هذا الوجود. والإنسان لو جمع جميع أموال الدنيا أو تسنم أعلى مناصب الدنيا ولكنه فقد التوحيد، فإنه يكون أكبر خاسر في الحياة. فإن قارون كم جمع من المال ولكنه لم ينفعه ماله، فخسف الله به وبداره الأرض. وفرعون كان ملكا عاش 300 عام لم يمرض حتى اعتقد أنه رب وأنه إله، ودعا الناس إلى عبادته وزعم أنه ربهم، فكانت نهايته أن أغرقه الله في الدنيا وجعل له الآخرة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن سعادة الدنيا ليست في المال ولا في المناصب، ولكنها في الإيمان بالله. لكن إذا جمع الإنسان بين الإيمان والمال فكلاهما حسنان، وإذا جمع بين الإيمان والمنصب فكلاهما حسنان. فقد جمع سليمان عليه السلام بين النبوة والملك، وكان بذلك إنسانا نموذجا في الخير والعمل الصالح، وكان شاكرا لله عز وجل. فليس معنى أن الإنسان إذا ملك الدنيا مالا أو جاها وكان منحرفا أن ذلك يعني أن الخطأ في المال أو الجاه، لا، المال أو الجاه وسيلة تتخذ، فمنهم من يتخذها في محاربة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون خاسرا، ومنهم من يسخرها لينصر الله ورسوله فيسعد في الدنيا، وإذا مات كان هناك أسعد وكانت هناك له جنات النعيم. إذن الدنيا ليست في ذاتها منكرة أو محظورة، إنما المحظور كيفية استعمالك لها. فأعظم شيء في الحياة التوحيد. ونحن وصلنا إلى أحد الأبواب الخطيرة التي عرض لها المصنف رحمه الله، وهو باب السحر، والذي قد ابتليت به البشرية من قديم الزمن، ويكثر في جميع المجتمعات البشرية اليوم على وجه السرية وعلى وجه العلانية، لأنه في كثير من البلدان لا يعاقب الساحر عقابا شديدا، فلهذا تجد السحرة بالآلاف وتجدهم يعلنون بسحرهم، لكن ولله الحمد في بلاد المسلمين يقلون، وإن كانت تختلف من بلد إلى بلد موقف الحكومات من السحرة، لكنهم أقل، وكذلك يقلون في هذه البلاد لله الحمد، لكن يوجدون مختفين ويعملون أعمالهم مختفين، ويذهب إليهم ضعاف الإيمان ممن ضعف إيمانه بالله عز وجل، ويشارك ويدعو ويؤذي المؤمنين، إما زوجا أو زوجة أو صديقا أو عدوا، كل ذلك فإنهم يتعرضون للأذى من السحرة. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون موسوسا كلما آلمه شيء من جسمه أو عرض له حالة نفسية وقع في نفسه أنه مسحور، لا، هذا من الشيطان. فينبغي الإنسان أن يعتصم بالأوراد الشرعية، وهي سور المعوذات وآيات الكرسي والفاتحة، يقرأهما في صباحه ومسائه، ويدخل في يديه ويمسح بهما جسمه، ويقرأ في إن أحس بشيء يقرأ على ماء ثم يستحم به مرات عديدة، فإن ذلك بإذن الله يحفظه ويشفيه إذا كان به سحرا، فإن الرقية الشرعية بإذن الله علاج محقق لكل الأمراض النفسية. ولا يعصم الإنسان إلا أن يتصل بالله وأن يوحد الله، يعتقد أنه لا ينفع في الوجود ولا يضر شيء إلا بإذن الله، فإذا كان هذا بإذن الله لا يعلق قلبه بأحد من البشر ولا بأحد من الجن ولا بأحد من الشياطين، قلبه متجه إلى الله عز وجل. فإن أصابه شيء صبر وبحث عن الأسباب، وإن لم يصبه شيء شكر الله عز وجل وتحصن بالأوراد الشرعية، فيكون بذلك مطمئن النفس راضي القلب. أما الذين ضعف إيمانهم وانتشر فيهم الجهل، فإنهم يعالجون الخطأ بخطأ، وتراهم طوال حياتهم يتنقلون من كاهن إلى كاهن، ويظن أنه يحصل على الطمأنينة والرضا والعافية، ومع ذلك لا يحصل إلا على القلق والشقاء المستمر، لأن الذين يمارسون السحر من أرذل خلق الله ومن أدنى خلق الله، ولا يصدقون في قول ولا ينصحون لأحد من خلق الله، إذن كيف تطمئن إليهم وتثق فيما يقولون؟ فإن هؤلاء قد باعوا دينهم بدنياهم، أعاذنا الله من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الشارح رحمه الله: تقدم الكلام عليها في الباب الذي قبله، ووجه إيرادها هنا ظاهر، لأن السحر من الجبت كما قال عمر بن الخطاب. هذه الآية جزء من آية في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء جماعة من اليهود ذهبوا إلى مكة، وكانت قريش محاربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوهم عن رسول الله وقالوا: من أفضل، نحن أم هو؟ وهم عندهم علم من الكتاب، وفي قرارة نفوسهم أنه نبي وأنه يأتيه الوحي من السماء، لكن الحسد والعداوة التي قد ملكت قلوبهم أبت إلا أن تجعلهم يكذبون ويؤيدون الكفر. فالله يعجب رسوله منهم صلى الله عليه وسلم، يقول: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي عندهم علم، ليسوا جهلة بل يعلمون. والذي عنده علم من الكتب السماوية يعرف النبوة إذا جاءت. ولهذا هرقل عندما جاءه الكتاب واستدعى أبا سفيان سأله أسئلة كثيرة عرف منها أن هذا الذي جاءه خطاب منه أنه رسول الله، لأن عندهم علم. فالله يقول ألم ترى يا محمد، أي يعني ألا تعجب من هؤلاء وعندهم رصيد من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون الجبت هو السحر أو كل ما خالف الدين، والطاغوت كل فرد تجاوز حده في الشرع، هذا اسمه طاغوت كما قال ابن القيم رحمه الله. الطاغوت يعني كل من تجاوز يعني به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني كل إنسان له سلطة فتجاوز بها الحد الذي حده الله له وتعدى الشرع يسمى طاغوتا. فالله يقول أن ترى هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي ويكفرون بالحق الذي جئت به، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهذا كل من يفضل الكافر على المؤمن هو فيه صورة من أهل الكتاب من هؤلاء. كل من فضل كافرا أو منافقا أو يهوديا أو نصرانيا على مسلم يشمله هذا المعنى، فإن المسلم ولو كان فاسقا ولو كان مبتدعا المسلم بإسلامه أشرف وأفضل وأرفع من كل كافر. فهؤلاء آمنوا بالجبت والطاغوت، فهنا جاء بها صاحب الكتاب ليبين أن الجبت هو السحر وأن الطاغوت هو الشيطان. لكن هل فقط الجبت هو السحر؟ لا، الجبت كما يقول أهل اللغة مأخوذ من الجبس، والجبس في اللغة الغسالة القذرة التي تنزل من الإنسان أثناء الغسل تسمى جبس في اللغة، ولكن غيرت السين إلى تاء. فالجبت الشيء الدنيء الذي يترك الشيء الأعلى الشريف الذي هو الإيمان ويؤمن بالشيء الدنيء. هذا كثير من الناس يترك الإيمان بالله ويؤمن بالمذاهب البشرية الهابطة، إما اشتراكية أو شيوعية أو قومية أو مثلها، وهذا حاله عجيب. يترك القيمة الإلهية، الدين الرباني الذي أكرم الله به البشر، ويعتنق المذهب البشري الذي وضعه له بشر فيعبد البشر. لأن الذي يترك الدين الذي أنزله الله ويتبع المذهب الذي وضعه البشر فقد رضي أن يعبد البشر، فهذا يؤمن بالجبت بالشيء الدنيء. والطاغوت الذي يتجاوز الحد من الطغيان، لأن الطاغوت فعلوت مثل ملكوت أصلها من الطغيان، فيعني كلمة تدل على المبالغة. فالطاغوت فالحياة فيها دائرتان، إيمان وطاغوت، ليس فيها دائرة ثالثة. إما أن تعيش في دائرة الطاغوت أو تعيش في دائرة الإيمان كما قال عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فأنت بينهما، بين أمرين، إما أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله أو تؤمن بالطاغوت وتكفر بالله. وإن لم تصرح كما قلنا الإنسان قد يعيش في الشرك العملي وهو لا يعلم أو وهو يعلم، لكن الطامة إذا لم يعلم ويظن أنه تقرب إلى الله عز وجل. فهؤلاء آمنوا بالجبت والطاغوت وتركوا الإيمان بالله عز وجل. فيأتي هنا الشاعر رحمه الله ويقول أن الجبت هو السحر، وهذا التفسير عند السلف أحيانا يفسرون الكلمة ببعض مفرداتها، وليس معنى أن الجبت فقط هو السحر لا، أو الطاغوت هو الشيطان لا، هكذا مثل السلف رحمهم الله يفسرون الكلمة يعني ببعض مفرداتها التي تدل عليها، لا أن المعنى هو ما ذكروه. ولهذا في تفسير الصراط المستقيم من العلماء من قال، خاصة من الصحابة والتابعين، الصراط هو أبو بكر أراد بذلك أن يرد على من خالف الخلافة، أو أن يقول الصراط هو القرآن، أو أن يقول الصراط هو الإسلام، وهكذا التفسير يختلف اختلاف تنوع كما يسميها العلماء، لا اختلاف تضاد، يعني تستطيع أن تجمع بين التفسيرين. فإذا هنا أراد بتفسير الجبت بالسحر أي هذا فرد من أفراد الجبت، والشيطان فرد من أفراد الطاغوت، وإن كان الشيطان هو سبب كل بلاء في الأرض، فالتفسير به يعني أن كل بلاء يقع فيه الإنسان يسمى طاغوتا أو اتباعا للشيطان. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما. هذا الأثر أورده البخاري في صحيحه معلقا، وذكر ابن حجر رحمه الله أن إسناده قوي، وهنا الشارح ذكر المصدر الذي أورد السند، وإلا فإن هذا الأثر أورده البخاري في صحيحه بدون إسناد، لكن وصله ابن جرير وابن أبي حاتم، وكلاهما في تفسيريهما، فابن جرير له التفسير المشهور، وابن أبي حاتم له تفسير كذلك على طريقة أهل الأثر، وقد طبع قريبا لكنه لم يطبع محققا، مع أنه قد حقق في بعض الجامعات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. هذا يشير إلى ما كان الناس عليه في الجاهلية، فإن الأحياء كان فيها أشخاص يسمون كهانا، وهؤلاء الكهان كان الناس يتحاكمون إليهم إذا اختلفوا في بعض مسائلهم أو قضاياهم، تحاكموا إلى هؤلاء الطواغيت، وهؤلاء الطواغيت يحكمون بأهوائهم وبما تمليه عليهم شياطينهم. فذكر جابر بن عبد الله أن العرب كان في أحيائها أشخاصا أو أشخاص يسمون طواغيت أو كهان، الشرع سماهم طواغيت، وأما في الجاهلية فيطلق عليهم الكهان. والكاهن هو إما أنه الذي يخبر بما في نفسك أو يخبر بالغيب، فكان الناس يعتقدون فيهم أنهم يعرفون الحق من الباطل والخطأ من الصواب ويعلمون الغيب فيذهبون إليهم، فالشرع سمى هؤلاء الذين يحكمون في الناس بأهوائهم سماهم طواغيت، وحرم أمثال هذه الأعمال، وربط الناس بالقرآن والسنة، فهما الحكمان في حياة الناس، ولا يجوز لنا أن نتحاكم إلى غيرهما. وكل من يحكم أو يشرع غير القرآن والسنة يسمى طاغوتا، ولا يجوز للمسلم أن يقبل ذلك أو أن يرضى به، فإن قبوله أو الرضا به يعني أن تقبل أمرا يضاد أمر الله أو يخالف شرع الله، والمسلم قد كفاه الله ذلك، فشرع له الحلال والحرام، وبين له ما يأتي وما يترك، فلا يحتاج إلى أن يلجأ إلى غير دينه، لأن الدين الإسلامي قد شمل حياتنا كلها، وهذا من تكريم الله عز وجل لهذا الإنسان أنه تولى بنفسه أن يشرع له وأن يبين له الحلال والحرام وأن يبين له الحق والباطل، حتى لا يتخذ الإنسان إنسان آخر مثله ربا يشرع له، يأمر فيطيع وينهى فيطيع، لا، الأمر والطاعة لله عز وجل، هذا معنى الدين. وأما الطاعة لغيره ممن والله الله يعني أمر الأمة فإنها طاعة تبعا لا طاعة أصلا، ولهذا الأمر بخلاف الدين لا يطاع، كما قال في الحديث إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ولا يرضى مسلم أن يجعل من نفسه مشرعا، لا يرضى، لأن هذا حق الله عز وجل، والاعتداء على حق الله يعني الكفر بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم إنما يتلقى أمره وتشريعه من الله عز وجل، والجميع منفذون. ليس في المجتمع المسلم طبقتان كما في المجتمعات غير الإسلامية، طبقة مشرعة وطبقة منفذة، لا، كلنا طبقة منفذة، ومشرعنا هو الله عز وجل، وهذا تكريم لهذا الإنسان. أما في المجتمعات الأخرى فإن الإنسان يتدنى حتى يجعل من الإنسان الآخر ربا له، يأمره فيطيع وينهاه فيطيع. وإن كانت الآن أصبحت هذه صور يعيشها كثير من الناس وهم لا يعلمون. فنموذج من ذلك، الآن ترى العالم كأنه محكوم بهذه الأرباب، لأن الاقتصاد بأيديهم، يرفعون المال ويخفضونه، وكذلك التعليم بأيديهم، وكذلك الموضات التي تأتي في كل فصل تراها بأيدي بيوت الأزياء. فترى الناس أو النساء اللاتي ليس عندهن إيمان، وكذلك الرجال في كثير من البلدان، يخضع لهذه التوجيهات الموضة التي تسمى بالموضة، فهو يتابعها بدون استثناء. وترى النساء هكذا، كلما جاء موضة جديدة خلعنا الموضة السابقة ولبسنا الموضة الجديدة، فكأنهن يطيعن الأرباب البشرية. وقد رأينا في بعض البلدان الغربية أن الملابس التي ينتهي يعني موسمها تباع بأرخص الأثمان، والملابس التي هي موضة جديدة تباع بأضعافها مضاعفة، والتفصيل واحد والقماش واحد، إنما تختلف بعض الحركات. يعني القميص مثلا يباع إذا كان في موضته ب150 ريال أو 200 ريال، وإذا انتهى يباع ب20 ريال ولا يشتريه أحد. إذن كأنهم مشرعون لك، هم فصلوا لك وشرعوا لك كيف تلبس ومتى تلبس وطريقة اللبس. فإذن هذا تشريع، لأن الأزياء كلها، كل حياة الإنسان في شرع الله لها أحكام، فليس لا نتلقاها من غير شرع الله. فالذي يتابع هذا كأنه سلم قياده لهؤلاء ورضي أن يحكموا في هذا الجانب من حياته، فيطيعهم كلما جاء موسم ويطيعهم كلما انتهى موسم. هذا نموذج من العبادة لغير الله، فالإنسان قد يقع في هذا ولا يشعر، وربما يعني يقع يعني الرجل كذلك فيما تقع فيه المرأة وهو لا يشعر. إذن قضية اتباع التوجيهات البشرية واعتقاد أنها الأمثل والأفضل وأنها الأرقى، هذا هو معنى الدين والطاعة والخضوع والتذلل. هذا الدين هو العبادة، معناها التذلل والطاعة المطلقة. فقد يكون في حياة الناس شرك وهم لا يشعرون، وقد يحكم في حياتهم أرباب وهم لا يشعرون. فهذه كلها أرباب جديدة، لا نظن أن الأرباب هي فقط الأصنام القديمة التي كانت في الكهان والشياطين القديمة، كل جيل فيه نوع من الشرك. فالذي لا يعرف معنى الشرك والتوحيد فإنه يقع فريستا للشرك. لا ينبغي للقلب أن يعظم غير الله، ولا أن يعظم غير شرع الله، ولا أن يقع فيه تنفيذ أو ولاء أو طاعة أو حب لغير الله ورسوله وما يتبع ذلك. وإذا وقع فإنه يكون قد صرف جزءا من قلبه تعظيما أو طاعة أو محبة لغير الله وهو لا يشعر. أما في البلدان الغربية فحدث ولا حرج، أرباب متسلطون يخلعون الناس ملابس ويلبسونهم ملابس، وترى الناس يطيعون وينفذون، وتراهم يتسابقون على هذه الموضات رجالا ونساء. إذن هذا نوع من الشرك الذي قد لا يتفطن له الناس. هذا شرك، أن تعطي ولاءك أو طاعتك أو تعظيما لصورة من صور الحياة التي يفرضها غير الله ورسوله، هذا في الحقيقة قد يؤدي إلى الشرك إن لم يكن شركا. نعم. قوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل ابن صحابي جليل، مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة بعد 70 وقد كف بصره وله 94 سنة. جابر بن عبد الله أحد الصحابة المكثرين في رواية الحديث، وهو الذي توفى أبوه في غزوة أحد ودفنه مع شخص آخر، قال فلم تطب نفسي حتى أتيته بعد 6 أشهر لأنقله إلى قبر مستقل، قال ففتحت القبر فوجدت أبي كما دفنته لم تمسه الأرض إلا شعرات من لحيته. انظروا إلى هذه الأجسام الشريفة التي عاشت لله وماتت لله، كيف حفظ الله هذا الجسم من الدود، مع أنه معروف في النظام الكوني الذي خلقه الله أن الدود يأكل كل لحم ويتسرب إلى كل لحم انتهت منه الحياة. لو تضع الآن لحم في أي مكان من البيت أو تدفنه لا تأتي بعد يوم أو يومين لو قد دب فيه الدود. وكثير من الأموات، بل كل الأموات إلا القليل، إذا مات بعد أيام وإذا به قد أكله الدود بكامله، وتراه أصبح صديدا ولحما ممزقا، لكن الله يحفظ أولياءه. وهناك أشخاص يحفظون، لعل منهم الشهداء وحفاظ القرآن الذين عملوا به، فإن الله يحفظ أجسادهم من الدود. ثم قبل ذلك الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قال فنقله إلى مكان آخر. فهذا هو جابر بن عبد الله وأبوه، كلاهما صحابيان جليلان، أما أبوه فقد مات شهيدا، وأما جابر فقد مات موتا طبيعيا رضي الله عنهما. نعم. قوله الطواغيت كهان إلى آخره، المراد بهذا أن الكهان من الطواغيت، لا أنهم الطواغيت ولا غير. وقوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس، لا الشيطان الذي هو إبليس فقط، بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون 100. نعم. قوله في كل حي واحد، قوله في كل حي واحد الحي واحد، قوله في كل حي واحد الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام، وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيت، إذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهن فالساحر أولى لأنه أشر وأخبث. هذا يفسر معنى الطاغوت وأنه يطلق على الكاهن، والكاهن والذي يأتيه خبر، يأتيه الشيطان بخبر السماء. وقد مر معنا أن الشياطين كانوا قبل البعثة النبوية يسترقون السمع، وبعد أن بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أن السماء فرست، فلم يبقى للشياطين مكان لاستراق السمع إلا شيئا قليلا. والشيطان إذا استرق السمع، قلنا أن الله إذا أحدث أمرا في السماء فإن الملائكة تتحدث به إما في السماء وإما في السحاب، كما مر معنا في حديثين كلاهما صحيحا، فتسمع الشياطين حديث الملائكة فتنزل بهذا الخبر. عند ذلك يأتيها رجوم من النجوم، فإن لحقها النجم فإنه يخبلها لا يقتلها، إنما تصاب بالخبل، وإن لم يلحقها فإنها تفوت وتخبر الساحرة أو الكاهنة بما سمعت فتزيد عليه 100 كذبة، أو أن الساحر الكاهن يزيد 100 كذبة. هذا هو الكاهن، أما الساحة فإنه يستخدم الشياطين في التأثير الأرضي فيما يتعلق بحياة الناس، هذا هو الساحر، لا يخبر بالغيب الساحر، يعني الغيب الذي لم يأتي بعد، إنما يخبر بالغيب القائم الموجود. وكذلك يستخدم الجن لإيذاء الناس، لإمراضهم، إما في عقولهم وإما في قلوبهم وإما في أبدانهم، هذا هو، وإما في أقربائهم، هذا هو عمل الساحر. فيقول الشارح رحمه الله أن جابر بن عبد الله قال أن الطواغيت هم أن الطاغوت هو الساحر، أن الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان. فيقول الشارح إذا سمى الكاهن طاغوتا فالساحر من باب أولى، لأن الساحر أشد خبثا وفسادا من الكاهن. الكاهن عمله فقط الإخبار بس، يخبر، لكن الشيء الساحر لا يؤذي، فإنه يكتب يعني الكتابات وينتج عنها إضرار بعقول الناس وأبدانهم وقلوبهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قال الشارح رحمه الله هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزوم، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا السبع أي ابعدوا، وهو أبعد وهو أبلغ من لا تفعلوا، لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشر، ذكره الطيبي. هذه إشارة إلى معنى اجتنبوا، واجتنبوا نهي، ولو قال لا تفعلوا لكان نهي، لكن أيهما أبلغ؟ قال أبلغ اجتنبوا، لأن كلمة اجتنبوا أو لا تقربوا كما في القرآن الكريم أي ابتعد، لكن قد يكون قريب من العمل ولا يفعله، فكلمة لا تفعل لا تعني البعد إنما تعني عدم الفعل، لكن اجتنب يعني ابتعد عن هذا الشيء ويكون بينك وبينه مسافة، فاجتنبوا تحذير أشد وأبلغ. السبع الموبقات، هنا السبع مع أنه جاءت في الأحاديث غير السبع زيادة عليها، لأن العلماء يقولون أن المعاصي على قسمين كبيرة وصغيرة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما المتكلمون فإن جمهورهم لا يقولون بهذا، يقولون المعاصي ليس فيها كبير وصغير، كلها كبير، لأنك لا تنظر إلى الفعل إنما تنظر إلى من تعصى وهو الله عز وجل، فلا يقال أني أعصى الله وهذا صغيرة وأعصى الله وهذا كبير، هذا طبعا خطأ. القرآن والسنة يدلان على أن المعاصي كبيرة وصغيرة، وهو خلاف لما ذهبوا إليه، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه القرآن والسنة كما قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فسمى ذكر المعاصي على قسمين كبائر وسيئات، فالسيئات أصغر من الكبائر. فالحديث هنا اجتنبوا السبع الموبقات، وجاء في حديث أخرى ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى قلنا ليته سكت، يعني قلنا إشفاقا عليه، تعب من كثرة ما كرر ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، يعني عشرات المرات ذكرها، ذكرها تحذيرا منها، لأن الإنسان ما هو قول الزور؟ قول الزور أن تتهم إنسانا بقول لم يقله، هذا قول الزور. والإنسان قد يتساهل في هذا، كثير من الناس لا يبالي كم ينتج عن هذا التساهل من إضرار بالآخرين، إما الإساءة إلى سمعتهم أو تشويه مكانتهم أو إيذائهم. فقول الزور هو قد لا يتفطن له الإنسان. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن الكبائر ليست خاصة بهذه السبع بل بأكثر، لكن الله أعلم أن صيغة الحديث تختلف. فهذا الذي ذكرته لكم أكبر الكبائر، كأنه يقول إن أكبر الكبائر في هذه التي ورد ذكرها في السبع الموبقات أكبرها كذا، وأما الحديث الذي في السبع فإنه ذكرها ليدل على الحصر لكن أكبرها كذا. وجاء حديث أخرى تدل على أن هناك أعمالا يعاقب الله عليها، إما باللعن وإما بالغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ المسبل، المسبل الذي ينزل ثوبه تحت كعبه. كثير من الناس لا يهتم بهذه المسألة مع أنها خطيرة جدا، وإن كان المتكلمين أولوها قالوا المسبل المتكبر، والرسول أفصح الناس صلى الله عليه وسلم، كان بإمكان يقول المتكبر، قال المسبل الذي ينزل ثوبه تحت كعبه، والمنان الذي يعطي ويمن، كل ما أعطاك شيء ذكرك بما أعطاك حتى يهينك، والبائع سلعته بالحلف الكاذب. هذا كلما جاءه شخص يشتري وأراد أن يقنعه يحلف أنني أخذتها ب50 ريال مثلا وأبغى فيها ريال، تعجب أحيانا تقول والله إن شاء الله زاهد، يعني تاجر زاهد يأخذ إلا ريال ويحلف أنه أخذ 50 ريال فهو كاذب، لكن هكذا يستبيح أن يكذب عليك. فأنت تعجب يعني لا أخذ في هذا مثلا الجملة هذه إلا ريال أو ريالين، والله ما شاء الله زاهد، يعني أنتم إذا أحسن ممن يعمر المساجد بالذكر وال يعني فيكم زهد أكثر، لكن ترى كاذب وتبحث عن الحقيقة. أخيرا إذا سومته قال أعطيك برأس المال، وإذا نزلته قال أخي أكثر معلش أخسر ريال ولا ريال حتى أبغى أبيع، هو كذاب، هذا حرام لا يجوز، هذا ممن توعده الله نبي. وكذلك حديث آخر في مسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، ليش؟ طيب والشاب الزاني؟ قال علماء: الشيخ الزاني ما عنده الدافع الذي يدفعه للزنا، إنما خبث نفسه، لأن شخص إذا كبر سنه يقل يعني ميله إلى النساء، ولا يدفعه للزنا إلا القلب إلا الانحطاط الأخلاقي وعائل المستكبر. طيب والغني المستكبر؟ قال غني ربما يكون عنده في ظهر الأمر مبرر، عنده مال وثروة، لكن الفقير ليش يستكبر؟ إلا لدناءة نفسه. وملك كذاب، قالوا الملك أو السلطان ليش يكذب؟ ممن يخاف؟ لا ينبغي أن يكذب إلا إذا كان نفسه دنيئة. فهكذا بعض الأعمال يعني يعاقب الله عليها أشخاصا دون أشخاص، وبعضها يظهر لنا أنها سهلة مثل الإسبال، وهي خطيرة جدا، لأن الإسبال علامة الكبر، علامة أن القلب لا يعظم الله وإنما يعظم نفسه. فالإسبال من أخطر الأعمال وينبغي أن نجتنبه ونحذر إخواننا منه. وإن كان جاء حديث في سنن أبي داود لكن في سنده ضعف أن الله لا يقبل صلاة مسبل، أنت تأتي للتذلل والخضوع ثم تسبل ثوبك علامة الكبر والاستكبار، لا يتفقان. هذه الصلاة تذلل، تضع جبهتك أيها الإنسان في التراب، أنفك في التراب كائنا من كان، ليس يعني الصلاة علامة ودليل على التذلل فتضع جبهتك في التراب، فلا يتفق التذلل والاستكبار في آن واحد، لا يتفقان. فلا تقبل الصلاة إلا ممن تذلل بها إلى الله. أما الذي يأتي في الصلاة وهو مستكبر وربما يعني لا ينظر إلى من حوله ويؤذي الناس، هذا نعوذ بالله يكون مخطئا. نعم. قوله السبع الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت الكبائر الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. قلت هكذا ثبت في هذه الرواية عن السبع الموبقات. وكذلك هنا سيأتي بروايات أكثرها لا يصح إن لم يكن جميعها، لكن اختلاف الألفاظ أراد رحمه الله أن يبين أن الأحاديث اختلفت في يعني بيان الموبقات، منهم من جعلها أكبر الكبائر، منهم من جعلها تسعا، ومنهم من جعلها، فهذه الروايات كلها في الحقيقة لا تصح. نعم. وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان ابن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن الحديث بطوله، وفيه وكان في الكتاب وإن أكبر الكبائر الشرك، فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء. هذا الحديث في الحقيقة في سنده شخص اسمه سليمان بن أرقم، والمذكور هنا في الحديث سليمان بن داود، وكثيرا ما يقع مثل هذا السند، والعلماء قالوا هذا خطأ، والصحيح أنه سليمان بن أرقم، وسليمان بن أرقم متروك يعني لا يقبل تقبل روايته، فهذا الحديث ضعيف مردود. نعم. وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمرو بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفع الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث، وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة، وكذلك في حديث عند الطبراني وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله، فذكر مثل الأول سواء إلا أنه قال اليمين الفاجرة بدل السحر. نعم. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، فذكر السبع المذكورة وزاد رد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال هن عشر، فذكر السبع التي في الأصل وزاد عقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر. ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة. وللطبراني عن أبي أمام أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا والغلول والربا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر، منها اليمين الغموس وشهادة الزور والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والزنا والسرقة وغير ذلك. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد. كلاهما جائز، يعني إما أن أعلم بها هو ثم بعدين أعلم بغيرها، أو أنه أعلم ما كان يعرفها ثم أعلم يعني بالوحي. فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. هذا تعليق على قوله السبع الموبقات أي المهلكات، مع أنه قد ورد فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث أن هناك أعمالا أخرى موبقة وهي من الكبائر، فكيف يجمع بين الحديث الذي يقول اجتنبوا السبع الكبائر اجتنبوا السبع الموبقات وبين ما صح من أحاديث أخرى تدل على أن هناك أعمالا كذلك توبق أصحابها؟ فمن العلماء من قال أن العدد في الحديث ليس مرادا، وأن العرب تطلق السبع والسبعين على الكثرة ولا تريد بها الحصر، هذا تخريج. قال الشارح رحمه الله أن هذا تخريج ضعيف، لكن والله أعلم يبدو أن صيغة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تصرف من الرواة، لأن بعض الأحاديث أكبر الكبائر وبعضها كما مر معنا السبع الموبقات، فكأنه والله على أن ما زاد على يعني هذا العدد أنه جاء بلفظ آخر، إما بأكبر الكبائر أن هذه كبائر وأكبرها كذا، لكن ما زاد عن العدد فإما أن يكون سقط من الراوي يعني إراده، أو وإما أن يكون الراوي هو الذي قال يعني السبع من نفسه ولا يكون الحديث ورد بالعدد، أو هناك يعني احتمالات كثيرة، لأن ظاهر الأحاديث التعارض، والعلماء عند التعارض يبدأ يعني يبحثون عن الجمع بين الروايات المتعارضة. فالذين يعني قالوا أن العدد ليس مرادا، وأن العرب تستعمل كلمة سبع وكلمة سبعين للتكثير ولا تريد العدد نفسه، هذا قول، ومن قال هذا استراح من التخريجات، لكن يبقى في الحقيقة دراسة، تحتاج الموضوع إلى دراسة لطرق الأحاديث وألفاظها، لأن دراسة الطرق ومعرفة الألفاظ التي جاءت بها ربما يكون فيها الجواب، مثل ما مر معنا من حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما ذكر إلا التوحيد والصلاة والزكاة، أين الصوم والحج؟ الصوم والحج نزل في وقت مبكر، الصوم الحج نزل في السنة الثامنة شرع يعني فعل، وربما بعض العلماء يرى أنه شرع قبل ذلك. معاذ أرسل إلى اليمن في السنة التاسعة في آخرها أو العاشرة، أرسل في آخرها يعني قبل الحج، يعني أرسل قبل الحج بفترة قصيرة، فكيف ما يذكر الحج ولا يذكر الصيام؟ فاختلف العلماء، منهم من قال أن الراوي اقتصر، ومنهم من قال أن الإسلام يهتم بما يقاتل عليه، فإنه يقاتل على الصلاة والزكاة ولا يقاتل على الصيام والحج. ابن تيمية رحمه الله لم يرتضي القول الأول، وإنما ارتضى القول الثاني، لكن عند التأمل ليس هذا ولا ذاك. الرسول بعث معاذا، ومعاذ من علماء الصحابة، وليس هم الرسول أن يعلمه أركان الإسلام، فإن معاذ من علماء الصحابة، إنما الحديث ورد لتعليمه لتعليمه أدب الدعوة، كيف يدعو، كيف يقدم الأول فالأول، هذا فقط، ما ليس هدفه أن يعلمه الإسلام. كيف يبعث إنسان مندوب عنه ويختاره يعلم الناس وهو لا يعلم أركان الإيمان أركان الإسلام؟ فإنما القصد من الحديث أن يعلمه أن يبدأ بالأهم في الأهم، ثم يعطيه صمام الأمان وهو اتق دعوة المظلوم لا تظلم، هذا صمام أمان، لأن الأمير أو الخليفة أو الوالي صاحب السلطان الذي لا يحاسب يدفعه الشيطان للظلم. فهنا أقول لا، انتبه، تراك أنت ستكون هناك نيابة عني، وقد فوضت إليك ولاية الناس، فعلمه كيف يبدأ، ثم أعطاه أخيرا التوجيه الأخير إياك والظلم. ليس الغرض أن يعلمه أركان الإسلام، إذن ما في إشكال في الحديث، ما ذكر أركان الإسلام، لأن الحديث ليس المقصد بالحديث أن يعلمه أركان الإسلام، إنما المقصد، لأن معاذ يعرف أركان الإسلام، وهل معاذ لن يعلمهم إلا هذه الأشياء الأركان فقط؟ أليست هناك أمور أخرى واجبات؟ بلى. فمعاذ كان من كبار كان من علماء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما القصد في هذا الحديث أن يعلمه أدب الدعوة، منهج الدعوة، يبدأ بالأول فالأول، ثم أخيرا ذكر له يعني أن يكون يراقب الله في أعماله. فهكذا الأحاديث، لابد أن يكون هناك سر في هذه يعني في الاختلاف، لا يعرف إلا عن طريق الاستقراء، تجمع الطرق والمتون من كتب السنة ثم تدرس دراسة وافية، وعندئذ يتبين، لأن الوحي لا يتناقض وكلام الرسول لا يتناقض، لكن خطأ قد يأتي من الراوي، لأن الرواة الذين رووا الحديث ليس فقط هم الصحابة، الصحابة رووا الحديث والتابعون بعدهم وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، فهناك خمسة أجيال أو خمس طبقات تقريبا، وتصل إلى 10 أو 12 طبقة كما ذكرها ابن حجر رحمه الله، رووا الأحاديث. بعض الرواة قد يروي بالمعنى، والعلماء أجازوا أن يروى الحديث بالمعنى، لأنه يستحيل أن ينقل الناس اللفظ بحروفه، ما يمكن، الإنسان فيه ضعف، يعني هب أن الصحابي كان قوي الذاكرة، طيب التابعي لن يكون مثله، هب أنهما كلاهما قويا الذاكرة الجيل الثالث، فإذا ولهذا نرى الحديث الواحد بسند واحد كما مر مع حديث معاذ فيه فدعهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، هذه رواية. الرواية الثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذه رواية كلها في الصحيح. والثالثة إلى أن يعبدوا الله، كلها في الصحيح. حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والراوي الثاني قال على خمس، على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وكلها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي يروي بحسب فهمه، فإذا احتاج الأمر إلى دراسة حتى يخرج الإنسان منها بجواب شامل وشافي. نعم. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر 7 فقال هن أكثر من 7، وفي رواية عنه هي إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700. وإذا تقرر ذلك عن فساد من عرف الكبيرة لأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد، انتهى. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله. مر معنا يعني الإشارة إلى الكبائر في بعض الدروس السابقة ومواقف العلماء منها وتعريفاتها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة. نعم. قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا أول الموبقات وهو الشرك. أعظم الذنوب هو الشرك، والشرك لا يغفره الله عز وجل، لأن الشرك يتعلق بذاته عز وجل وبحقه، لكن الذنوب الأخرى يغفرها الله، لأن دافعها شهوة البشر. أما أن تشرك مع الله فهذا إساءة للخالق سبحانه وتعالى، فالله لا يغفر الشرك. كل الذنوب يغفرها الله ما عدا الشرك لا يغفره الله عز وجل، ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر، لأن الشرك كما قلنا قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يعلم، وقد يحبه ويرضى به وهو لا يعلم، وقد يدافع عنه وهو لا يعلم. كما قلنا قد ذكرنا نموذجا ممن ينسب إلى العلم من هيئة كبار علماء بعض البلدان الإسلامية، وهو ينصر الشرك ويبيحه ويذم من خالفه، فهذا نعوذ بالله من أكبر الضلال، أن الإنسان تختفي له عنه صورة الحق ولا يرى الصورة الصحيحة، ويكون من أهل العلم الذي يقرأ القرآن الكريم كيف يجيز أن يدعى غير الله أو يستغاث بغير الله أو يعظم غير الله، هذا نعوذ بالله من أكبر الضلال. نعم. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب. هذا الحديث ورد فيه 7 أشياء، أولها الشرك، ويأتي بعد الشرك مباشرة السحر، والسحر كفر، وبعده يأتي قتل النفس، وبعده يأتي أكل الربا، والربا حرب لله ورسوله، وبعده يأتي أكل مال اليتيم، وبعده يأتي الفرار عند الزحف، وآخره يأتي قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فإذا بعد الشرك مباشرة السحر، والسحر كما مر معنا أن العلماء أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا والإمام أحمد قالوا بأن الساحر كافر. أما الشافعي رحمه الله فإنه فصل قال من السحر ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا، فقال أما ما كان بالاستعانة بالشياطين فهو كفر، وأما ما كان عن طريق الشعوذة يعني ما كان في هذه يعني بهذه الصورة والبخور وما أمثال ذلك، فقال هذا لا يكون سحرا إنما تكون معصية كبيرة. لكن العلماء قالوا إن الشافعي رحمه الله ظن أن السحر يمكن أن يكون بدون الشرك بالله، قال هذا لا يمكن، لأنه لا يكون ساحرا إلا إذا استعان بالشياطين. فتكون المذاهب 4 متفقة على أن الساحر الذي يستعين بالشياطين أنه كافر. فإذا الشرك بالله والسحر يكون كفرا يعني يستحق صاحبه إن ثبت عليه أن يقتل، وبعضهم لا يرى أن يستتاب، لأن الساحر يمكن يعني لا يعرف توبته مثل الزنديق، فإذا حد الساحر القتل إذا ثبت أنه ساحر. نعم. قوله وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل، كقتل المشرك المحارب والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه عمد كما صرح به طائفة من الشافعية، بخلاف قتل الخطأ فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية. نعم. قلت هنا يتكلم عن غير الشرك وهو القتل، قتل النفس، هل صاحبها يخلد في النار أم لا؟ لأن الله يقول عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالآية تدل على أن قاتل النفس عمدا أنه يخلد في النار، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الموحد لو ارتكب أي ذنب لابد أن يكون مصيره إلى الجنة، وعندنا يعني ذنبان أو ذنوب كثيرة وردت فيها مثل هذا، كذلك الربا. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا إيش فيه إشكال؟ وهذا حديث الثاني: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا كيف يخرج؟ الله أعلم أن هذه الأعمال التي ورد فيها نص بخصوصها أن أصحابها يخلدون مع أصحاب النار مع الكفار. لا نستطيع أن نخالف القرآن والسنة، الله قال مخلد في النار. أما آية القتل فلم تذكر أنه يدخل النار، فيها في ألفاظها دقة، يقول عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، هذا جزاؤه. هل يجازيه الله بهذا الجزاء أم لا يجازيه الله؟ فالله ذكر هذا جزاؤه. أما في أصحاب الربا قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا الذي يعود في أكل الربا أو يعود في أكل الربا ويغالط ويقول إنما البيع مثل الربا، هل هذا الذي يعاقب بالنار من جمع بين الأمرين، بين من يقول إن الربا مثل البيع ويأكله، أو الذي يأكل الربا ولم يقل إن البيع مثل الربا؟ هل هذا الوعيد لمن أكل الربا فقط أو لمن أكله مع إضافة قوله إنما البيع مثل الربا؟ فالشاهد أن هذين الأمرين أو هذين الذنبين ذكر في القرآن، ذكر الله أصحابهما بالخلود في النار، فنحن نتوقف في هذا ولا نجزم بأنهما يخرجون من النار ولو كانوا موحدين. قد يكون هذا خصوص وما عداه عموم، وقد يعفو الله عز وجل، أن هذا أمره إلى الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد لا يشاء الله أن يغفر لهم، فإن قتل المؤمن أعظم الذنوب بعد الشرك، قتل النفس التي ليس يعني ليس عليها حق، يعني قتل النفس المؤمنة ظلما، فهذا أعظم الذنوب، صاحبه متوعد بالخلود في النار. نعم. قلت: ويلتحق بذلك قتل المعاهد، كما صح في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث. نقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: توجد مصاحف في إحدى المدارس زائدة عن حاجتها، فهل تعطى هذه المصاحف لمسجد من المساجد بموافقة مدير المدرسة، علما أن هذه المصاحف من قبل المعارف؟ المدارس معروف أن المصاحف التي توجد فيها للتلاوة، لتلاوة الطلاب للدرس، فإذا زادت بعض المصاحف في هذا العام تؤجل للعام القادم، ويكتب للوزارة أن عندنا مصاحف تكفي حاجتنا. يعني لا ينبغي له أن يطلب مصاحف أو كتب دراسية وعنده ما يكفيه، لأن بقاءها بدون يعني قراءة ربما يكون من الهجر، وربما يعني يتراكم عليها الغبار والأوساخ. فيكتب الوزارة إدارة التعليم أن عندنا مصاحف كذا وكذا، لأن هذه مصاحف يعني توزع لتعطى للطلاب، فإذا كان الطلاب لا يحتاجون إليها فعلى مدير مدرسة أن يعني يبلغ إدارة التعليم بعدم حاجته. أما المساجد فإن لها إدارة أخرى، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فهذه ولله الحمد عندها مصاحف، وتعطي من طلبهم وقدمهم طلب تعطيه، بل يفترض فيها أن توزع بدون طلب أصلا، يعني أن يكون هناك يعني مراقبو المساجد يقدمون تقارير عن المساجد وحاجتها إلى مصاحف أو حاجتها إلى فراش أو حاجتها إلى إضاءة أو حاجتها إلى يعني مكبرات صوت، فهذه مسؤولية الوزارة، فلا ينبغي لها أن تقصر. فإن قصرت يبقى على مدير على إمام المسجد يعني أو على مسؤول المسجد أن يتصل بالوزارة لي يعني تغطي الحاجة في هذا المسجد. فلا ينبغي لنا أن يعني نتصرف في الأموال إلا تصرف المأذون، لأن مدير المدرسة عنده صلاحيات محدودة فلا يتعدها، ولو فسح المجال ربما يتعدى الأمر إلى أوسع من هذا. فالإنسان عليه أن يراقب الله في عمله ويتصل يعني بمسؤوله يخبره بعدم حاجته حتى لا تكثر المصاحف في المدرسة التي لا يقرأ، وربما يكون على حساب مدارس أخرى لا يصلها مصاحف، والله أعلم. يعتري كثير من الناس الأزمات النفسية التي يشعرون معها بالفراغ أو بالضيق في القلب والصدر، فيلجأون إلى الأطباء النفسيين أو إلى الرقية الشرعية ويعانون من الوساوس والأوهام، فما توجيهكم إلى هؤلاء؟ في الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان في العصر الحاضر يمر بأشد الظروف التي لم يعهدها من قبل، فإن الإنسان محاط ومتصل بأمور تثقل عليه، تثقل قلبه وتثقل عقله وتثقل نفسه، فإذا لم يكن لديه من الإيمان ما يحصنه فإنه يعيش طوال حياته في أزمات نفسية وصراع نفسي، وتكاد تجد البيوت بيوتا كأنها غابات، الصراع بين الأزواج والزوجات وبين الأولاد والبنات لأنها لا تحكمها ضوابط الإيمان، وترى الخلافات الزوجية تنتشر، وترى العقوق بين الأولاد وآبائهم ينتشر، وترى الخلافات بين الجيران منتشر، وترى الخلافات في موظفي الإدارة الواحدة منتشر، ذلك كله بسبب المعاناة النفسية. الآن الإنسان يعيش أحوال العالم، في الماضي كان الإنسان يعيش أحوال القرية أحوال الحي، الآن العالم كله في رأسه حيثما التفت يمينا وشمالا وفي بيته وخارج بيته يعيش أحداث العالم، والطاقة البشرية ضعيفة ومحدودة، فإذا لم يكن له ارتباط بالله فإنه يعيش ممزق القلب قلق مضطرب. فلا يعصم الإنسان إلا الإيمان، العودة إلى الله، اللجوء إلى الله مالك الكون عز وجل. فالنفس لا تهدأ إلا بقربها من الله، والقلب لا يطمئن إلا بحسن الصلة بالله. القلب إذا لم يكن متصلا بالله فإنه يكون مأوى للشياطين، وتراه تعبث به الأوهام والوساوس، يخاف من كل شيء ويتعلق بكل شيء، ويعيش حالة ممزقة. والأحوال في بلاد الغرب الذي يطلع عليها يرى عجبا، حتى قال أحد الكتاب المحدثين: إن الإمريكي يكاد ينسلخ من جلده لشدة ما يعاني في قلبه من الأزمات النفسية لأنها منقطعة عن الله. فهذا ليس خاصا ببلد معين، فإن كل من خوى قلبه من الإيمان أو ضعف قلبه من الإيمان يعيش هذا الحال. دواؤها الاتصال بالله، حسن الصلة بالله، أن نؤدي هذه الصلوات في أوقاتها، وأن نعرف ما معنى الصلاة، وأن نتيقن أن الكون بيد الله، وأن الغنى والفقر بيد الله، وأن الموت والحياة بيد الله، وأن الصحة والمرض بيد الله. فإذا كان هذا اعتقادك عندئذ تعيش بقلب مطمئن، لكن إذا ضعف هذا المعنى فحدث ولا حرج. كم يحدث في البيوت، وفي العصر الحاضر لا تكاد تجد حيا من الأحياء إلا وفيه عشرات المرضى النفسانيين. لماذا؟ الانقطاع عن الله. العالم كله يعيش في فكر هذا الإنسان، لأنه العقل محدود. فإذا أنت وزعت قلبك وعقلك في مشاكل العالم وتسمع المشاكل العالمية وتقرأ المشاكل العالمية وتسمع كل يوم حدثا وكل يوم مصيبة لا تحتمل، لكن إذا اتصلت بالخالق وحاولت أن تقلص من اتصالك بالعالم الذي ليس لك فيه مصلحة تهدأ النفس. لكن هذا الوضع الآن في العالم وضع يفتت ويمزق القلب ويرهق العقل، لأن العقل محدود، فلا ينبغي لك أن توسع دائرة عقلك في أوسع مما تستطيع. وحاول أن تعيش مع الله، وأن تكثر من قراءة القرآن، وأن تستفتح يومك بالأوراد الشرعية، وأن تختتم يومك بالأوراد الشرعية. كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قرأ سورتي المعوذتين ثلاثا وتفل في يديه ومسح بهما ما استطاع من جسمه. وهذا هو تربية لنا، علينا أن نقرأ الأوراد الشرعية في الصباح والمساء، نحصن بها أنفسنا، ونحرص على أداء الصلوات في بيوت الله، فإن هذه الخطوات وهذه العبادة تطمئن القلب. وتقرأ القرآن بتدبر وتمعن، القرآن يعلمك من أنت، ويعلمك كيف تعيش، ويعلمك لماذا خلقت، ويعلمك ماذا أعد الله لك إن أطعته في الآخرة. فكلام الله هو الذي يربي القلب ويطمئن النفس، فعليك أن يكون لك برد من كلام الله، وأن تحرص على ألا يكون بيتك مأوى للشياطين، فإن الأجهزة الحديثة يرافقها الشياطين حيثما حلت إلا من رحم الله. تفتح أبواب الشياطين في بيتك وتحب أن تعيش مع الملائكة؟ ما يمكن. الملائكة جاء في حديث أنها لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، الصورة العادية التي ليس فيها تعري وليس فيها فجور، والكلب النجس. فإذا أدخل الإنسان في بيته من النجاسات أو من الأوساخ أو من يعني من الأجهزة التي تفتح أبواب الشر ويحب أن يعيش مطمئن النفس، ما يمكن. ترى كثيرا من البيوت التي ليس فيها ذكر الله ترى فيها المعتوهين من الأولاد والبنات والمتخلفين عقليا من الأولاد والبنات، وسبب ذلك أن هذه البيوت لا يعيش فيها إلا الشياطين. إذن الطمأنينة أن تعيش مع الله، وأن تجعل بيتك مأوى للملائكة لا مأوى للشياطين، وأن يكون مصحفك عند رأسك، يكون لك ورد في الصباح والمساء، تقرأ كلام الله، تعيش مع الله الذي خلقك، هذه السعادة. أما الذي يرضى بغير هذا فإنه يقطف الثمرة عاجلة، الخلافات الزوجية والشقاق الأسري والتشرد والانحراف الأخلاقي، كل ذلك بسبب أننا استبدلنا في بيوتنا الشياطين بدلا من الملائكة. فينبغي أن نعرف طرق الحل التي تكون من ديننا وكتاب ربنا عز وجل. يقول السائل: حصل بيني وبين زوجتي خلاف أكثر من مرة، وأقوم بالاعتذار منها مع العلم بأني لست المخطئ، وأما هذه المرة حصل بيننا خلاف حتى أصبح كل واحد منا لا يكلم الآخر إلا السلام بيننا، مع العلم بأنها هذه المرة هي المخطئة، ما هي نصيحتك لي ولها؟ أولا يا إخوتنا، أن الإنسان بشر، رجلا أو امرأة، ومعرض للخطأ، رجلا أو امرأة. فإذا حاسب كل واحد الآخر على خطأه لا تستقيم الحياة. لكن ضع في حسابك وفي تقديرك أنه لابد أن يقع خطأ من زوجتك، وأنت وهي كذلك تضع في حسابها أنه لابد أن يقع خطأ من زوجي، فتقابل الأخطاء بالصبر والتحمل، لأن كل شريكين في مكان لابد أن يتجاذبا المصلحة، لابد أن يقع بينهما تجاذب، كل إنسان يحب أن يأخذ أكثر مما يعطي، لكن الله جعل القيادة للرجل، الرجل هو أمير البيت، هو رئيس المنزل، فينبغي له أن يحرص وأن يتعلم كيف يدير المنزل إدارة. بعض الناس يكلف بإدارة مؤسسة فيفشل، لماذا؟ لأنه لا يعرف أن يدير. ليس كل إنسان صالح للإدارة، أحيانا يكون إنسان عنده أعلى الشهادات لكن يفشل في إدارة مجموعة من الأشخاص، وأحيانا الشخص لا يكون عنده شهادة وتكون لديه القدرة على الإدارة. بعض الناس يكون يعني ناجحا في إدارته في عمله وفاشلا في إدارته في منزله. إدارة المنزل من أشق الأعمال. كيف يتعلم الإدارة؟ يقرأ سيرة أعلى البشر وأعظم البشر وأشرف القادة الذي هو نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان يقود أهله، كيف كان يرعاهم، كيف كان يواجه الأخطاء. يوم من الأيام جاءت خادمة لإحدى زوجات نبينا عليه الصلاة والسلام بطعام في إناء إلى عائشة رضي الله عنها، إلى رسول الله في بيت عائشة. فعندما دخل الخادم غارت عائشة رضي الله عنها، أخذتها الغيرة، فقامت فكشفت عن الإناء وإذا فيه طعام، فضربت بيدها في الإناء فسقط الإناء وانكسر، وهذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم وقام إلى بيته وأخذ إناء وأعطاه الخادم، قال إناء بدل إناء، أعطاها من إناء عائشة ورجعت ولم يمد يده على عائشة رضي الله عنها. أرأيتم لو هذا العمل وقع في بيت في في في, في يعني بعض بيوتنا ماذا نفعل؟ ربما تضرب المرأة ضربا قد تنتهي بها إلى المستشفى. الخلق. يوم من الأيام كان الأحباش في المسجد يلعبون، في المسجد يلعبون، نعم يلعبون في المسجد بالحراب، فطلبت عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترى الأحباش، فوقف لها في الباب ووضعت رأسها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله واقف وهو بين كل فينة أخرى، هل اكتفيت؟ فتقول لا، والرسول يقف على قدميه يرعى خاطرها صلى الله عليه وسلم. يوم من الأيام سابقها رسول الله فسبقته، ثم سابقها فسبقها صلى الله عليه وسلم. الخلق الحسن مع الأهل، خيركم خيركم لأهله، وقال عليه الصلاة والسلام وأنا خيركم لأهلي. الخلق الحسن. المرأة ضعيفة العقل، عندها قصور في التفكير، فتحتاج إلى عقل أكبر. والرجال قوامون على النساء، القوامة تحتاج إلى عقل واسع وصدر واسع. لا تحاسب عند كل قضية، إن انكسرت إناء ضربتها، وإن سقط إناء، وإن تأخر الطعام ضربتها، وإن أخطأت في كي ملابسك ضربتها. يعني هذه كلها أمور تجعل المنزل منزل يعني كأنه منزل غابة، ليس منزل إنسان. فالرجل يتحمل ويصبر ويوجه. ولهذا ذكر الله عز وجل طرق العلاج للمرأة، سبعة طرق، سبعة مراحل. قال تعالى فعظوهن، ثم قال فإن أطعنكم، ثم قال تعالى فعظوهن، ثم قال واهجرهن في المضاجع، مرحلة ثانية، ثم المرحلة الثالثة واضربوهن. وعظ توجيه، هجر في المضجع إذا التوجيه ما نفع. يعني أنت إذا جئت في الفراش تضع يعني تجعل وجهك معاكس لوجهها وظهرك جهتها 10 أيام 20 يوم، هذا يكسر من حدة غرورها. إذا ما استطعت أن تربيها بهذا تضربها ضربا غير مبرح، ما استطعت، ما نفع هذا، ماذا تفعل؟ حكما من أهله وحكما من أهلها. انظروا القرآن، حكم من أهله، ليش؟ وحكم من أهلها، لأن الزوجية أسرار، فإذا كان الحكم من أهلي لن ينشر أسراري، وإذا كان الحكم من أهلها لن ينشر أسرارها. لكن إذا دخل بين الأسرة من خارج الأهلين يعني أهلها وأهله لابد أن تخرج الأسرار، وإذا خرجت الأسرار لم يبقى هناك ود بين الطرفين. فإن لم تنفع الأربع المراحل الوعظ والهجر والضرب والحكمان، طلقة واحدة في طهر لا يجامعها فيه مرحلة الخامسة، فإن لم تنفع مرحلة السادسة الطلاق الثاني في طهر لا يجامعها فيه، فإن لم تنفع كل المراحل الست ما بقي هناك ود ولا رجاء في الاستمرار، الطلاق الأخير. بعض الأشخاص يبدأ بآخر مرحلة ثم يذهب يبحث عن المشايخ كيف يحل المشكلة. أنت خالفت أمر الله، طريقة العلاج والتربية كما أمر الله، لو اتبعتها ما احتجت إلى أن تبحث عن فتوى. فإذا ينبغي للرجل أن يكون قلبه واسعا لأهله ولا يستعجل في اتخاذ القرار. يقول: لقد أخذ ساحر تونسي من الدعاية في القنوات الفضائية. يا إخوتنا، أولا القنوات الفضائية نحن لسنا في حاجة إليها، لأنها ليست بأيدي أمناء، فإنها الأجهزة أصبحت بأيدي العابثين، فلا ينبغي أن تفتح قلبك للعابثين وتبحث عن الحلول. سد الباب وأمن أهلك وأمن نفسك، ولا تفتح الباب وتبحث عن العلاج. هذه قنوات عندما عجزوا عن حرب العقيدة لجأوا إلى حرب الأخلاق واقتحموا البيوت، نحن أدخلناهم في بيوتنا. أرأيت لو كان بجانبك بيتا من زجاج وفيه نساء ورجال ليسوا محارما وهم يعملون الفاحشة، هل ترضى أن تذهب بزوجتك إليهم ينظرون إليهم؟ لا ترضى. أنت أدخلتهم في بيتك يرون فاحش العالم. العالم الآن يمارس القذارة في أقذر صورها وتبث عبر الشبكات الفضائية. فالمسلم ينبغي أن يحمي عرض أهله وأخلاقهم، لا يفتح الباب ثم يذهب يبحث عن علاجات أو حلول لما يرى. بعض الأشخاص يقول: أرى أخبار العالم وماذا تستفيد؟ هل أنت تستطيع أن تغير العالم أو أن تغير شيء من العالم؟ لا تملك. إذا لماذا ترى؟ ينظر من يستطيع أن يغير، لكن أنت لا تستطيع أن تغير أصلا، وكل يوم ترى كل يوم ترى. طيب ما غيرت؟ رأيت اليوم واليوم الثاني والعاشر والمئة، ماذا عملت؟ كلها من الشيطان. وجهاز البث التلفزيوني يا إخوتنا من يعني أشد الأجهزة الحديثة غرابة، أن تستحوذ على القلب والعقل شيء خطير عظيم جدا. ترى صورة إنسان على بعد آلاف الكيلوات وتسمع صوته وتراه كأنه أمامك، شيء عجيب. فهذا شيء يبهر الإنسان. فالإنسان إذا استمر مع هذا الحال لا يأتي بعد فترة إلا وقد امتلأ قلبه بالقذارات، ولا يسكن كلام الله وإيمان الله مع القذارات. فتخرج الملائكة من البيت ويخرج الإيمان من القلب، وعندئذ لا تستلذ إلا في هذه الشهوات. فأنت ينبغي أن ترعى نفسك وأن ترعى أسرتك وأن تعلمهم وتربيهم على الأخلاق الطيبة، وتحرص على أن تأتي بأجهزة تفيدهم. ربما يكون في العصر الحاضر استخدام الفيديو، استخدام الأفلام التي فيها المحاضرات والندوات وما في العالم من يعني المخلوقات العظيمة والحكمة الباهرة، ربما نكون هنا يعني هذا ربما لا تكون مباحة في عصر مضى، لكن ربما نكون الآن يعني ربما نكون اليوم أحوج إليها من عصر مضى. نشغلهم بما فيه فائدة وإن كان فيه محاذير، لكن لابد أن نوجد البديل. النساء في البيت ليس عندهن شغل، ما كيف نشغلهم؟ إن لم نشغلهم بالخير أو بالمكروه اشتغلوا بالحرام. فينبغي أن نحرص ونفكر كيف نشغل أوقات النساء والأولاد في المنازل، فإن الفراغ خطير، ولا يمكن أن يبقى الإنسان في المنزل بدون شغل، ما يمكن. لابد أن يشتغل، لابد أن يرى، لابد أن يسمع. أشغله، إن لم تستطع أن تشغله بالحلال أو بالمكروه فإنه سيشتغل بالحرام. لهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بحث عن فقه الموازنة، يقول يعني ترتكب أخف الضررين لدفع أشدهما. إذا لم يكن لك بد إلا أن تفعل أحد الضررين فترتكب أخفهما، يعني تبحث عن الأخف حتى تدفع به الأشد. يقول هنا الأخ أن هناك ملابس فيها صور وكتابات، فعلا رأينا ملابس فيها صور وكتابات قذرة على ملابس أولادنا وبناتنا، وهذا الحقيقة تفريط ممن يعني في الحدود ويسمحون بدخولها. فمن وجد من هذه الملابس فعليه أن يوصلها إلى وزارة التجارة، وإن شاء الله سيجد القبول ويعني ومنعها بإذن الله. فإن هذا تقصير شخصي، لأن الموظفين في العالم أو في هذه البلاد وفي غيرها ليس كلهم يعني في مستوى واحدة من الأمانة في الإتقان. كم من إنسان ربما ينام ويسمح بدخول شاحنات بدون تفتيش، ما يكون عنده ضمير. فهذا مثل هذا ينبغي أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة، ولا أظن أنهم يرضون بهذه الأشياء إن شاء الله. البعض يقول في السؤال، البعض يقول أعمل كذا والباقي على الله، يعني هل هذا يجوز؟ أي لفظ فيه شيء من يعني المحظور لا ينبغي، فإن العمل الذي كلفت به أنت مطلوب أن تؤديه. لكن لو قلت أعمل كذا وإذا قصرت فالله رحيم، أعمل كذا فإذا أخطأت فالله غفور، ربما يكون هذا مناسبا. لكن أعمل كذا والباقي على الله، ما مرادك به؟ إن كان مرادك هذا المعنى فلا بأس، أما إن كنت تعتقد أن الله يشاركك في العمل فلا ينبغي هذا. يقول بعض الكتاب يقول أتكهن بكذا، هل يجوز؟ الكهانة ادعاء علم الغيب، ولا ينبغي المسلم أن يدعي علم الغيب. لكن لو قال أتوقع أن يحدث كذا، أو ربما يعني يقع كذا، أو يقع في نفسي أنه سيقع كذا، لا بأس. لكن أتكهن، فإن الكهانة في اللغة ادعاء علم الغيب، فلا ينبغي الإنسان أن يقول أتكهن أي أدعي علم الغيب، لا، هذا ما ينبغي. هل يمكن أن يكون الكاهن ساحر والساحر كاهن؟ كلاهما متقاربان، لكن الكاهن يعني لا يستخدم الشياطين كاستخدام الساحر، فإن الساحر عنده علم إما تعلمه وإما ورثه من أبيه أو أحد من الناس يستخدم به الجن والشياطين. أما الكاهن فإنه يزعم معرفة الغيب إما عن طريق الحدس، يعني الظن الذي يصيب بعض الأوقات بعض أشخاص عنده فراسة، كما يقال أن إنسان كان أبوه يعني يعمل طبيبا، وكان قبل أن يدخل البيت ينظر حول البيت إذا ذهب إلى مريض ماذا حول البيت، فإن رأى عظام يعني مثلا غنم أو عظام دجاج أو كذا أعطوه المريض عرف، فإذا دخل قال هو أكل دجاج؟ قالوا نعم، لأنه رأى الريش في الخارج، ألا تعطوه دجاجا؟ فيظنون أنه يعلم الغيب، فعلم ولده وقال يا ولدي قبل تدخل المريض انظر حول البيت وبعدين ادخل. يوم من الأيام جاء شخص ولده فرأى كرمكم الله حول البيت حمار ميت يعني مرمي، فدخل قال أنت يعني أعطيتموه لحم حمار فضربوه، فراسته ما كانت كفراسة أبيه. فبعض الكهان عنده فراسة استخدمها ويظن الناس أنه يعلم الغيب، وهو إنه فراسة يعني عنده قدرة على استخدام الحوادث والأشياء المحيطة بالحدث، فهذا يعني يسمى كاهن. ما حكم شراء وبيع الأسهم التي في الشركات؟ هل فيها شيء من الربا؟ هذه يظن فيها فتوى من الشيخ بن باز حفظه الله أنه قال الشركات أسهمها ليس فيها شيء، فالشركات يعني أسهمها المباح إذا كانت عمل مباح، إنما المحرم هو أسهم البنوك الربوية، هذا يحرم شراؤها أو بيعها أو التعامل معها.